الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه من علينا بشهر الصوم شهر رمضان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فبادئ ذي بدء شكر الله للأخوات الفضليات في إدارة الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي الفروانية والجهراء، مركز الشيخ حسن مناع رحمه الله لدار القرآن الكريم النسائي الصباحي، دعوتهن لإلقاء هذه الكلمة التي هي بعنوان شهر رمضان المبارك. أولا، أحب أن أنبه إلى تنبيه لطيف، وهو أن قولنا رمضان مبارك فالمقصود بهذه الظرفية مبارك، يعني شهر مبارك، المقصود بهذه الظرفية أن الله تبارك وتعالى جعله مباركا. ومن علاماته ومن الأمور الدالات على كون شهر رمضان ظرف مبارك أن الله سبحانه وتعالى شرع فيه من العبادات ما لم يشرعه في غيره، والأزمنة والأمكنة إنما تكون مباركة من الله عز وجل، فليس لأحد أن يدعي بركة مكان أو يدعي بركة زمان إلا بنص. فالمسجد الحرام مبارك لأن فيه الكعبة وما فيه من العبادات والطاعات، ويؤدى الركن الأعظم الخامس من أركان الإسلام الحج في هذا المكان. وشهر رمضان شهر مبارك من حيث الزمان لما تعلق به من الأحكام ولما يؤدي فيه العاملون من العبادات والطاعات للرحمن، والبركة من الله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى مبارك يبارك من شاء كما قال عيسى عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. والمبارك من جعله الله تبارك وتعالى مباركا، والبركة إنما تكون بالأوصاف، فالمسلم مباركا مبارك لما فيه من التوحيد، والمؤمن مبارك لما فيه من الإيمان، وأهل العلم مباركون لما فيهم لأنهم أصبحوا ظروفا للعلم ينشرونه وينثرونه. وشهر رمضان شهر مبارك لما فيه من العبادات التي يؤديها العابدون. وشهر رمضان المبارك شهر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة الثمانية تفتح في هذا الشهر كلها. وإذا تأملنا نجد أن المسلم يستحق الجنة بأن يقوم بأربعة أعمال من أعمال أهل الإيمان، وبأربع شعب من شعب أهل الإيمان في اليوم والليلة. ومصداق ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول لأصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم وقد زار مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم وقد تبع جنازة قال أبو بكر أنا. قال من أصبح منكم اليوم وقد تصدق بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا، يعني هذه الأمور الأربعة، في امرئ إلا دخل الجنة. دل هذا الحديث على أن الأعمال وأن شعب الإيمان إذا عمل بها الإنسان، وهي شعب كثيرة، عمل الإنسان بأربع شعب منها في اليوم والليلة ومات على ذلك يدخل الجنة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وأبواب الجنة ثمانية كما جاء في نص الحديث إن للجنة ثمانية أبواب. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر قال الصديق مستفهما هل من أحد يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال أبو بكر نعم، وإني لأرجو الله أن تكون منهم. وهنا نتأمل أن أبواب الجنة الثمانية تفتح في شهر رمضان، وذلك ترغيبا للعاملين وفرحا بأعمال المؤمنين وفضلا من الله رب العالمين. فمن رام أن يكون ممن يدعى من تلك الأبواب الثمانية كلها فعليه أن يوجد في نفسه أعمال وشعب أهل الإيمان في اليوم والليلة، وأقل ذلك أن يوجد أقل شيء في نفسه ثمانية أعمال من أعمال أهل الإيمان من الأعمال التي شرعها الله في شهر رمضان على وجه الخصوص. والأعمال التي شرعها الله تبارك وتعالى في شهر رمضان على وجه الخصوص، أول عمل وأعظم عمل التوحيد والإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى في آيات الصفات ذكر جل في علاه الإيمان والتوحيد، الصلاة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فخاطب بالصيام من كان عنده التوحيد والصلاة. يا الذين آمنوا، أي أظهروا شهادة التوحيد وأظهروا عمل الإسلام بالصلاة. والصوم والصلاة تسمى إيمانا، كما قال جل وعلا: يا وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال البخاري أي صلاتكم، وهو تفسير السلف. ولهذا لا نجد أن الله يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا، لما يقول يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا. إذن المخاطب بالإيمان هم أهل الإسلام والصلاة. فمن رام أن تكون شعبه وأعماله التي يؤديها في رمضان صحيحة تامة فعليه أولا أن يتأكد من صحة توحيده، فينظر إلى قلبه وينظر إلى أعماله فيخلصها من الرياء والسمعة، وينظر إلى أقواله فيخلصها من الشرك، الشرك في الألفاظ من الحلف بالآباء والنعمة ونحو ذلك. العمل الثاني الذي ينبغي أن يقوم به كل صائم، كل إنسان مسلم في شهر رمضان، الصوم. الله سبحانه وتعالى فرض الصوم، لكنه سبحانه لم يقل الصيام لي، وإنما قال الصوم لي. والمطلوب ليس مجرد الصيام، المطلوب الصوم. الصيام إمساك ظاهري عن المفطرات، عن الأكل والشرب والجماع، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والثمرة المرجوة الحقيقة المطلوبة للصوم إمساك الجوارح عما حرم الله، غض البصر، منع السمع من الاستماع إلى المحرمات، منع اللسان من القيل والقال والغيبة والنميمة في المقال والكذب والبهتان ونحو ذلك. حقيقة الصوم هو هذا، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم رب صائم، فسماه صائم لكن لم يحقق الصوم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه صام عن الأكل والشرب المباح في غير رمضان أو في غير الصوم، وأفطر على المحرم على الدوام، وهو الغيبة والنميمة، وهذا خطر عظيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى في آيات الصوم عملا ثالثا، وهو من أعمال أهل الإيمان وشعب الإيمان، وهو إطعام المساكين. إطعام المساكين هذا تطوع، ويفهم من ذلك أيضا، وهو من باب أولى، العمل الرابع أداء الزكاة. فيجب على المسلم أن ينظر في ماله هل أدى الزكاة أم لا، إذا حال على ماله الحول. والمرأة عليها أن تخرج زينتها التي تقول عنها زينة وخزينة، والرجل عليه أن يخرج زكاة ماله في الخزينة أو في الأسهم أو في البنوك وغير ذلك. هذه أعمال نقوم بها لنجمع أقل شيء 8 شعب من شعب الإيمان، ونحن في نهار رمضان أو ليالي شهر رمضان. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولهذا جاء في الحديث الحث على إفطار الصائمين، وأن من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. العمل الخامس من أعمال الإيمان ومما شرعه الرحمن في شهر رمضان ونص عليه في القرآن، فمن تطوع خيرا فهو خير له. التطوع في الخيرات المطلقة، والخيرات كثيرة، على رأسها الإحسان إلى الناس، الخلق الحسن، البسمة، الكلمة الطيبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، وفي رواية إني امرؤ صائم. فالصوم يوصل إلى الأخلاق الحسنة الفاضلة، مثمر، الصوم مثمر الأخلاق الجميلة. فيتذكر الإنسان أنه منع جوفه من الطعام والشراب، فكذلك يمنع لسانه عن البذاءة وعن السب والشتم، فيتطوع في الخيرات. فمن تطوع خيرا فهو خير له. والتطوع قد يكون في الصدقات والطاعات والإحسان إلى الناس، وكون الإنسان سببا لإيصال الخير إلى الغير. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدال على الخير كفاعله. من أعمال أهل الإيمان في شهر رمضان قراءة القرآن، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في آيات الصيام أنه أنزل القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ما المقصود بمجرد هذا الإخبار؟ ليس مجرد الخبر، وإنما المقصود لنهتم بالقرآن قراءة، تدبرا، تلاوة، تعلما، ترتيلا، ختما، وغير ذلك. ولقد كان لسلفنا الدرجة العليا في الاهتمام بالقرآن، فمنهم من يختم في كل ليلة كعثمان، ومنهم من يختم في رمضان 60 مرة ختمة نهارية وختمة ليلية، كأبي حنيفة والشافعي، ومنهم من يختم 40 مرة كالبخاري، ومنهم من يختم في اليوم والليلة 30 مرة في شهر رمضان، ومنهم من يختم كل 3 ليالي 10 ختمات، ومنهم من يختم 7 مرات 4 ختمات، وتكون ختمته الأخيرة في ليلة 29، ومنهم من يختم 3 ختمات كل 10 أيام وليال ختمة، ومنهم من يختم ختمتين كل 15 يوما ختمة. وأقل أحد منهم من يختم في رمضان ختمة، فهذا عمل عظيم من أعمال أهل الإيمان في الشهر المبارك شهر رمضان. وإذا تأملنا ما يمكن القيام به من الأعمال الصالحة في شهر رمضان ندرك أنه مبارك، لأن الناس فيه يقومون بأعمال لا يمكنهم القيام بها في غير رمضان. ومن كان ذا شغل فإني أنصحه أن يجعل إجازته في رمضان ليتفرغ للعبادة والطاعة. ثم ذكر الله عز وجل في آيات الصيام بعد القرآن، ذكر أيضا عبادة أخرى يقوم بها العابدون، وهو عبادة كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. التكبير معناه الذكر، فمن أعمال أهل الإيمان في شهر القرآن شهر رمضان الذكر، والإنسان لا يمنعه شيء من الذكر، لا الحدث ولا الذهاب والإياب ولا القيام والجلوس ولا التعب والنصب، فإن الذكر عبادة ميسورة سهلة، يمكن أن يقوم به المريض، يمكن أن يقوم به المرأة التي أصابها الحيض، يمكن أن يقوم به المسافر في شهر رمضان، ولتكبر الله على ما هداك. وإن كان المراد به الخصوص التكبير وتكبيرات العيد، لكن العموم في شهر رمضان مراد. فالصائم الذي يذكر الله ليس كالصائم الصامت، الصائم الذي ينشغل بذكر الله ليس كالصائم الغافل. القائم بالليل الذاكر لله عز وجل أو الساهر الليل في ذكر الله ليس كالساهر على الأفلام والمسلسلات والغفلات. العمل الثامن من أعمال أهل الإيمان في شهر القرآن هو شكر الله عز وجل. وأقل ما يمكن أن يؤدي الإنسان به شكر الله تبارك وتعالى أن يحمد الله ويثني عليه، وذلك في أذكار الصباح، في أذكار المساء، يتذكر نعم الله عز وجل وهو صائم كيف لو منعه فلم يستطع أن يأكل أو يشرب لمرض وعلة؟ كيف لو منعه لم يستطع أن يأكل ويشرب لكونه مصاب بالمرض لا يستطيع أن يخرج ولا أن يذهب لقضاء الحاجة؟ يحمد الله ويشكره على آلائه ونعمه الظاهرة والباطنة التي مهما عددناها لا نحصيها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا يستطيع الإنسان أن يعد نعم الله في نفسه، ففي الإنسان من النعم الآلاف المؤلفة التي نجهل أكثرها وإن كنا ندرك بعضها. لو وقف شيء من ذلك لتعطل الإنسان، ما عرف كيف يعبد الله أو تأثر. ولنتأمل لو أن شعرة من شعرات الجفن اعوج ودخل في العين، كم يتأذى الإنسان؟ وهكذا فقس. فشكر الله عز وجل يجب أن يكون رائدا للصائم، أن يكون القائم منه على ذكر، فيشكر الله على نعمة الأمن والأمان والسلم والإسلام، على نعمة رغد العيش، وأن ينظر إلى ما هو أدنى منه، فذلك أجدر ألا تزدر نعمة الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا ننظر إلى من هو أعلى منا حتى لا نقع في الكفران ونحن لا ندري. من الأعمال التي ذكرها الله عز وجل في ضمن آيات الصيام من أعمال أهل الإيمان الدعاء، فقد ذكر الله تبارك وتعالى الدعاء في ضمن آيات الصيام، فقال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وينبغي علينا حينما ندعو، سواء كان هذا الدعاء من دعاء العبادة أو كان الدعاء دعاء مسألة، ألا نتكلف إجابة الدعاء ولا ننشغل به، وإنما ندعو لكون الدعاء مرتقا من مراق الفلاح والنجاح عند الله عز وجل. فذات الدعاء عبادة يجعلك أيها المؤمن والمؤمنة ترتقي عند الله عز وجل. كلما كان العبد داعيا لحوحا سائلا ملوحا يقول القول الحسن بين يدي ربه سرا وجهرا أنا الليل وأطراف النهار، كلما كان أقرب. وهذه من الفروقات بين رب العباد وبين العباد، فالناس يحبونك بقدر استغنائك عنهم، وإذا لححت عليهم السؤال المرة تلو المرة جفوك، وربما نبذوك، وربما نسوك، وربما تمنوا عدم رؤياك، حتى لو كان المسؤول أباك أو ابنك. وهذا مجرب، قد يسأل الأب أبناءه المرة والمرتين والثلاث ثم يرى منهم الضجر. قد يسأل الابن أو البنت الأم المرة والمرتين والثلاث ثم يحس منها الضجر، بعكس سؤال رب العباد، فإن العبد كلما قال يا ربي يا ربي يا رب كلما ارتقى في مراقي الربوبية وصار قريبا من الله جل في علاه. إن الله يحب العبد اللحوح الذي يلح في الدعاء ويسأل. ومن الأعمال الصالحة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آيات الصيام إشارة إلى أنها ظرف، إشارة إلى أنها أعمال ينبغي أن تكون مستخدمة مستعملة من المؤمنين في هذا الظرف المبارك شهر رمضان، أن الله سبحانه وتعالى ذكر الاعتكاف. والاعتكاف سواء قام به الإنسان على وجه السنية أو قام به الإنسان أقل من ذلك، أو لزم مصلاه، فإن الاعتكاف عبادة، ولزوم المصلى بعد الفجر إلى طلوع الشمس عبادة، وهو اعتكاف لغة، وإن اختلف الفقهاء في تسميته اعتكافا من الناحية الشرعية، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى الفجر في جماعة، وكلمة في جماعة خرج مخرج الخطاب في الغالب وليس مقصودا لذاته، وإلا فالمرأة إذا صلت وجلست في مصلاها وطبقت هذه السنة فإنها تدخل في هذا العموم. من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس بيضاء نقية وصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامتين تامتين تامتين. وإذا صلى الإنسان الصلاة لا يحرم نفسه هذا الأجر، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث أو يتكلم، وفي رواية: ما لم يحدث أو ينصرف، يعني يقوم من مقامه ويخرج. فهذه عبادة عظيمة الاعتكاف، ولزوم المصليات، مكان الصلاة. إذا أحسست بثقل ذنبك أو إذا أحسست بهم فاجلس في مصلاك ولو لم تذكر الله، فإن الملائكة يدعون لك، يقول أحدهم: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذا أمر عظيم، إنما يحس به أهل التقى والصلاح. ولا ينبغي للإنسان يقوم من مصلاه. ومن الغرائب والعجائب أن الناس إذا انتهوا من الصلاة يدخلون أيديهم في جيوبهم كأن شيئا عظيما فقدوه، يريد إبليس اللعين إشغالهم عن دعاء الملائكة فينظرون إلى الهواتف: وما الذي فيها؟ وما الذي فيها؟ لكن لو جلس في مصلاه، وكان بعض مشايخنا يوصوننا ويقولون لنا: كن أول الداخلين إلى المسجد وآخر الخارجين منه. والاعتكاف ولزوم المسجد من العبادات العظيمة التي ينبغي على المسلمين أن لا يخلوا المساجد منها. قد كره جماعة من الفقهاء أن يخلو المسجد من معتكف. ثم بعد هذه الأعمال العشرة ينبغي علينا أن نجتهد نحصل ثمانية منها على الأقل في اليوم والليلة، يضاف إلى هذا كله الحرص على صلاة التراويح، فإنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زعم زاعمون أنها بدعة فالبدعة قولهم. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة؟ فإن تيسر صلاة التراويح مع الإمام فهو حسن، وإلا فيمكن للرجل أن يقيمه في بيته، ويمكن للمرأة إذا لم يكن عندها من يصلي لها أن تصلي ببناتها، وإذا كانت أمها لا تحسن القراءة هي تستأذن منها وتقيم لهم التراويح جماعة في البيت. وكانت عائشة رضي الله عنها تصلي التراويح في بيتها وتأمر مولاها فيصلي لهم لهن وهن في البيت وهو إمامهم. من العبادات العظيمة التي ينبغي لنا أن نذكرها عدم ترك الوتر، لا سيما في رمضان، فشهر رمضان شهر مبارك جعله الله مباركا لما فيه هذه الظروف، لما فيه من هذه الأعمال، لما فيه من هذه الأحوال. والمقصود الأعظم من هذا كله أن يحصل الإنسان في هذا الشهر الذي جعله الرحمن شهر طاعة وعبادة دربة وزاد للأشهر التي بعدها 11 شهرا، حتى يتعلم الإنسان الصبر، تعلم الإنسان تغير الأحوال، يتعلم الإنسان حال الناس ويعرف كيف يعيش الفقراء والمساكين، ويعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه. المقصود الأعظم من الصوم لعلكم تتقون، الوصول إلى مرتبة التقوى. ولهذا ينبغي لكل واحد منا أن يراقب الله عز وجل في ليله ونهاره، ويحاسب نفسه في كل يوم وليلة، هل أدى هذه الأعمال وهل وصل إلى مرتبة التقوى والإحسان أو لا. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يرزقنا فيه الطاعة والغفران، وأن يعيننا وإياكم وإياكن على الصيام والقيام وطاعة الرحمن. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.